في نفسه جانب من جوانب الكمال، يعني علم، عبادة، نعمة رزقه الله إياها، صحة، نسب، الأسباب اللي قلناها دي. فإذا رزق الإنسان شيئا من هذه الأشياء أو رزق مجموعة من هذه الأشياء فنظر إليها فاستشعر الرضا والاستحقاق، فاستعظم نفسه لأن عنده علم، لأن عنده مال، عنده نسب، عنده كذا كذا، واستشعر أنه يستحق ذلك، ربنا اداله كده عشان هو يستحق، ثم نسي المنة والفضل لصاحبها سبحانه وتعالى، فاستشعر أنه لا استشعر أن له فضل ومنة في هذا الكلام أو استحقاق. بمعنى هو عنده علم فيستشعر أن فيه جانب من جوانب الكمال، يعني استكمل جانب العلم فهو أحسن من غيره، وبعدين يظن أن هذه النعمة هو يستحقها، ثم لا يستشعر، ينسى صاحب النعمة والفضل سبحانه وتعالى جل شأنه، فدائما ينسب الفضل لنفسه. فإذا استشعر استكمال النعمة واستشعر استعظام ما عنده من النعم والفضل وأنه يستحق هذا الأمر، وإذا كان عمل أو عبادة استشعر أنه استكمل العبادة واستكمل العمل فرضي عن هذا، يعني أصبح راضي عن نفسه فيما يفعل وفيما يعطى وينسى فضل الله عليه. هذا الشعور مجموعه يسمى العجب، يعني إذا كان بيعبد في عبادة، يقوم الليل، يحضر مجالس علم، يصل الرحم، يتصدق، يسعى في الخيرات، فيستشعر أنه هو يعني أدى ما عليه وأنه هو بهذا لا ينقصه شيء من أعمال الطاعات، أو لا ينقصه شيء في هذا الجانب من العمل والاجتهاد فيه، فيبقى يستشعر الرضا عن نفسه، يطمئن لهذا الأمر، وإن كانت نعمة يستشعر الإطمئنان والأمن بحيث أنه لا يحضر في باله أنه ممكن أن يفقدها في لحظة. هذه النظرة نظرة غير سوية وغير صحيحة، في نفس الوقت غير واقعية، لأن واقع الحياة يقول أنه ما حصل أحد العلم كله، وإذا حصل العلم فهو لا يملكه، قد ينساه، قد يفقده عند الحاجة إليه والعياذ بالله، ثم إنه يعني فيه من هو أعلم منه، وزي ما قلنا في الأبواب السابقة ربما يكون عنده علم لكن عنده جوانب نقص في أعمال أخرى لا يشعر بها. وإذا كان من ناحية العبادة كذلك، هو يتعبد ويؤدي الفرائض ويحضر الجماعات، ربما يقوم الليل، ربما يصلي نوافل ضحى، نوافل رواتب ويؤديها، فيستشعر أنه بهذا استكمل جوانب الفضل، فيعجب بنفسه ويرضى عن نفسه في هذا العمل. ده إذا كان من ناحية العمل، إذن يجوز من ناحية العلم ويستجوز أنها تأتى من ناحية العمل أيضا، قد يكون من ناحية النعمة، رزق صحة وقوة فهو يستشعر يعني الاطمئنان لهذه النعمة والركون إليها، وأنه يعني يفضل غيره بهذا. وإن كانت مال، رزق نعمة المال أيضا، والمال اللي هو إيه قلنا عليه؟ اللي ما يملك، سواء نقد، أموال نقدية أو زراعات أو عقارات أو زرع أو ضرع كما قال، كل هذه أموال، يعني استشعر أنه رزق من هذه النعم، واستشعر أنه عن استحقاق أخذها، ونسي مصدر هذه النعمة وصاحب الفضل سبحانه وتعالى، فأعجبته نفسه أو أعجبه ماله أو أعجبه ما أعطي، فينظر إلى النعم، كل هذه النعم على أنها صفة ذاتية فيه وأنه يستحقها، مش صفة أتته من قبل الله وأنه جاءت فضلا من الله وليس استحقاقا له. يستشعر أنه أنها يعني صفة ذاتية خاصة به وأنه يستحقها، ده الشعور بالعجب والعياذ بالله، ده يعني مجمل ما يقال عن العجب. طيب هذا العجب خطير على الإنسان، وقد يضاف إليه آفة أخرى، أن هو عشان رزق صحة ورزق نعمة ورزق علم ورزق مال رزق عمل صالح يقول كده أنا إيه أستحق هذا، وبعدين يعني فلما ربنا اديني كده أنا يعني في كويس عند ربنا بأستحق الخير وأستحق دوام هذا الفضل وأنا قريب من الله، إن دعوته أجاب والمفروض الناس تحبني والناس تحترمني وكمان أخش الجنة، ويفضل يكمل لنفسي إيه يدي لنفسي شوية حاجات مؤهلات ضخمة جدا. تضحك أنت، حصل الكلام ده اللي ما حصلش في التاريخ، حصل فين؟ حصل في سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا أردت إلى رب لأجدن خيرا منها وانقلب. هو ذا اللي وبعدين يعني إيه ده كمان يعني استكبر بها وأعجب بها، ثم قد يدل بها يدل بها يعني على الله، يعني أنا بتعبد وأنا بقوم الليل وأنا بصلي نوافل وأنا كذا وكذا، يبقى ربنا ما يجيليش حاجة وحشة، أنا دائما كده يعني يجيني الخير عشان أنا أستحق كده، عند أن أدعو ولو ما استجبش الدعاء يبقى زعلان من الله كمان، يبقى غضبان كمان، يقول لك يا ربنا ما يجيبنيش إيه، أنا بصلي وأنا بصوم وأنا كويس مع ربنا وربنا ما يجيبش الدعاء ده، يستأخر الإجابة أو يتعجل الإجابة، هو فاكر نفسه أن هو يستحق أن يجاب في دعوته. وزابتولي يقول طب انا ابتلى ليه ده، انا ما كويس وانا ما مالح مع ربنا وما الادعي واعمل خير واعمل خيرات، ربنا بيبتليني ليه، انا مش وحش حتى يعني ايه الحكايه. يستغرب ان هو يبتلى لانه شاف انه ايه إنه مش اهل الابتلاء، فيدل على الله بما عنده من النعم رغم ان هو لا يملك النعم ولا يملك نفسه، يبقى فيه عنده شيء من الادلال على الله، يعني ايه يعني عشان في ربنا يزيد عشان هو بيعمل كويس البلد كده، يعني ده الإدلال على الله. وده أخطر شيء أن يعيش الإنسان في هذا الوهم، في هذا الوهم. ولذلك قد تؤدي إلى الطغيان بالنعمة، قد تؤدي يعني العجب بالنعمة قد يؤدي إلى الطغيان بها، ومع الإدلال على الله والشعور بالاستحقاق فيعيش مغرور في حياته، يظن أنه على جانب كبير من الخير وهو على الجانب الآخر والعياذ بالله. طغيان معناها يتجبر بنعمة الله على خلقه، يتعدى الحدود في تعامله مع الناس بصحته بماله بذكائه بعلمه، يتجاوز حده فيبتدي يطغى على الناس، وبعدين إذا طغى على الناس هيعمل فرقة في المجتمع وضلال وضياع والعياذ بالله، والناس تنظر إليه نظرة الكاره، والناس حتى تكره نعمة الله عنده لأنه بيستخدمها في التجبر والطغيان والعياذ بالله، يترتب على ذلك الفساد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. بدأت استشعار باستحقاق النعمة، ثم الطمأنينة أنها تدوم معه، وبعدين تجبر بها بل أفسد بها، لا عنده شعور أنه ممكن تزول الصحة، تزول العمر، يزول المال، يزول والذكاء، يزول المنصب، يزول، لو استشعر أن هذا يزول ما كانش يعمل الكلام بكل، لا يطغى ثم لا يفسد. وبعدين الآيات التالية في سورة مين دي؟ سورة والفجر، سورة والفجر، لا أنا عايز واحد ياخد بالي يعني. سورة الفجر، قال إن الغريب من الإنسان أنه يرزق النعم فيعجب بها ويغتر، ثم يبغى يستعملها استعمالا سيئا في أذى خلق الله وتجبر على الله وتكبر على خلق الله، أيضا تجبر على خلق الله وتكبر على خلق الله، ثم بذلك يحصل خلل في المجتمعات، لأن المحروم من هذه النعم ينظر إليه نظرة سوداء، في نفس الوقت يصيبه الأذى بسبب هذه النعم، فالمجتمع يتفسخ، يبقى مجتمع فاسد، يفسد المجتمع ويبدأ الضياع. وبعدين رغم أن الله سبحانه وتعالى قال إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد يعني يرصد لهؤلاء أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم ومشاعرهم وخواطرهم، فإن استمروا على هذا الفساد وعلى هذا الضلال وعلى هذا الفهم الخاطئ استحقوا من الله العقوبة، زي ما حصل مع عاد وثمود وفرعون، لما يقول في أول كلام ألم ترى كيف فعل ربه، ألم ترى كيف، وألم ترى ده سؤال فيه تقرير وتوكيد لحقيقة واقعة وتذكير، يعني يذكر الناس بما حدث لقوم هود ولقوم صالح وفرعون وقومه، يذكر الناس ويقرر حقيقة معلومة، ألم ترى يعني كأنها شيء معلوم وتاريخ محفوظ للناس، فنقول إن ربك لبالمرصاد. وبعدين حتى يعني يخاطبنا نحن جميعا بعد ما ذكر هذه العبر، المفترض أن اللي يسمع القرآن ويسمع هذا الكلام يستشعر العبرة والموعظة ولا يتجنى ولا يطغى ولا يبغي بصحته ولا بماله ولا بعلمه ولا بقوته ولا بنسبه، فيعتبر لأن الله بالمرصاد عشان لا يؤول حاله إلى حال الذين دمر الله بهم البلاد. في المفروض كده الإنسان إيه يعتبر ويخاف عشان لا يحل به ما حل بعاد ريحا صرصرا عافية، ولا ثمود يعني صيحة صاعقة، أو فرعون والعياذ بالله، وقارون أغرقه الله وأهلكه ولم تبق له ذكرى ولا أثر والعياذ بالله، إلا ذكرى باللعنة وذكرى بالضياع والدمار والعاقبة السيئة في الدنيا وفي الآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لما نسمع هذا الكلام المفروض نعتبر، لكن للأسف إنسان فأما الإنسان مش يعتبر كلمة الفاء دي قال لك لها ارتباط بالكلام اللي فات، يعني الطبيعي هذا شأن ربك مع الجبابرة الطغاة الذين يبغون على الناس ويطغون بما يملكون وبما يعطوا من نعم، هذا شأن ربك، فكان من شأن الناس أن يعتبروا ويخشوا ربهم الذي يرصد أعمالهم، لكن للأسف ما حصلش. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، يعني أصل نيتي طيبة وأنا رجل طيب وأنا رجل يعني ذكي وأنا رجل نيتي سليمة، فبيرزقني يكثر الخير وأعطاني صحتي وأعطاني ومبارك لي في عيالي ومبارك عشان أنا ولا يزول، ينظر لكل الأمور بنظرة الذات، بنظرة الأنوية، أنوي يعني هو الإيه، هو يستحق وهو يعني إيه يعني أهل للفضل يعني، فيقول ربي أكرما لأني أستحق ذلك، والعياذ بالله هذا فهم خاطئ وتشخيص فاسد ونظرة معوجة للأمور، ولا يفهم حقائق الأمور أن الله يقسم الرزق كيف شاء لمن شاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة عالية يراها هو، فالمفترض أن يقر بحكمة الله وبنعمة الله وبرحمة الله ويستشعر الفضل لله ثم الشكر لله، ثم يستخدم هذه النعمة فيما يرضيه، فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذاك هاتي هذا الكلام، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا مش فاهمين، كلا المفترض الطبيعي بدل ما تفهم هذا الفهم تسند الفضل لله وتستخدم النعمة فيما يرضي الله، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لمسا. سبحان الله، بدل ما يستخدم النعمة فيما أراد الله أن يفيض مما أفاء الله عليه به من المال على الناس على الفقراء على المساكين، لا هو يحرص أن يأخذ الأموال حتى أموال اليتامى يأكلها، بدل ما يهتم باليتيم ويعطيه يأخذ ماله. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، حتى لو حق اليتيم يأكل لما كثيرا، يعني إذا يكون بالعياذ بالله بيجمع زي المكنة الكهربية تشفط ذرات التراب والعياذ بالله، تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا حال الناس أمام نعم الله، وبدايتها والعياذ بالله العجب واستشعار الاستحقاق مع الركون إلى النعمة والاطمئنان إليها وإلى بقائها ودوامها، وهذا أمر مستحيل، وينسى أن يضيفها إلى المنعم سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب نعم عليه السلام لازم يفهم من المفهوم الصحيح، ولا قال الحمد لله، لو قال خلاص ما يصلح، لو قال الحمد لله وقلب حاسس ان النعم من الله وان مش عشان هو يستاهل الكلام ده، لكن عشان ربنا رحيم وحكيم وكريم وعظيم اعطاه هذا الفضل، اذا شعر بهذا الشعور يبدا شعور صح. انما انا انا انا زي ما قال سوره الكهف تروح تقراها وتشوف قال ايه تبقى مشكله، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، انا اصلا استاهل الخير في الدنيا وفي الاخره، وانا احسن منك يا فقير واحسن منك يا فلان، وفي الاخر هتبقى انت برضك محروم وانا اللي هلقى اجا متنعم في دار النعيم. فهم خاطئ يدل على يعني اما الغفله واما سوء الفهم او الغباء والعجب. طيب ما راي الشرع في هذا العجب؟ ماذا قال الشرع في العجب من خلال الايات اللي سمعناها سواء في سوره الفجر او سوره الكهف؟ هذه الآيات تبين الخطورة التي ترتبت على العجب ثم الاغترار ثم الكذب. الشرع الذي له نصوص واضحة منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، مهلكات والهلاك معناها ضياع للفرد أو للمجتمع، يعني تهلك تؤدي إلى عاقبة سيئة في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. في الدنيا خسران وضياع وافتقاد لهذه النعم وافتقاد لرضوان الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة عذاب والعياذ بالله. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وأجاب المرء بنفسه. شح مطاع، والشح معناها قالوا البخل مع الحرص، يعني البخيل لا ينفق، البخيل لا يؤدي الحقوق، يمتنع عن أداء الحقوق. الشح أشد، يمتنع عن أداء الحقوق، تبقى حريص على أن يبتز كل الأشياء التي يراها، عاوز يعني إيه يجمع والعياذ بالله مع أنه يمنع. فالشح قال لك حرص، والحرص زي ما قلنا انه دايما يبقى عاوز يحصل، عاوز ايه يحصل. وقال ان الحرص والطمع يعني غريزتان بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهم يعني غريزتين موجودين في الانسان كل ما يكبر في السن ولا يضعف جسده كل ما تقوى هذه الغريزه. يشيب ابن ادم وتشب فيه خصلتان، يشيب يضعف، لأن ظهور الشيب بمظهر من مظاهر الضعف، يضعف في بدنه، ربما تضعف ذاكرته، ربما يضعف في تحركه، فيه يعني أشياء تضعف فيه، لكن في حاجتين كل ما هو يضعف كل ما يزيد فيه، الحرص والايه والطمع او طول الامل في روايه يعني حديث في نص ثاني يعني. يبقى الحرص يزداد مع كبر الانسان، مع ان الافتراض الانسان لما يكبر المفروض يعني يجافي الدنيا ما يتعلقش بها كثير يعني ولا يعني يتكالب عليها، لكن الواقع ان الانسان بغريزته كلما شاب كلما ضعف كلما اشتد حرصه. فالحرص دائما نذكر بمعناه يتطلع الى ما ليس عنده، الحرص الانسان متطلع الى ما ليس عنده. اذا كان عندي بيت عايز اثنين، عندي زي ما قلنا عندي عربيه عايز عربيتين، عايز بيت وعربيه، عربيه وجرار وعندها عيل وعيلين ثلاثه، عايز يعني يكوش ويحوش، بحريص على ان ياخذ من هذا من هذا. الطمع ان يتطلع الى ما عنده مزيد مما عنده، عنده عايز ايه مزيد، عنده مال عايز يكثر المال، عنده ارض عايز يزود الارض، مش مكفي حق فياخذ حق الناس، حق الجار وحق الشريك وحق القريب وحق اليتيم وحق الضعيف. فالطمع يؤدي الى ان يستزيد مما عنده، اما الحرص فيطلب ما ليس عنده. اذا وجد الحرص مع البخل وجد الشح، دايما عاوز يستزيد في نفس الوقت ما يديش الحقوق، يزود اللي عنده ما يديش حق الناس والعياذ بالله. وهذا واقع مؤلم لكثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. شح المطاع وهوى المتبع، هوى المتبع يعني كما تأمره نفسه يمشي معه، تأمره بالطمع يمشي، تأمره بالبخل يمشي، تأمره بالحرص يمشي معها ويستجيب لها، مع الانهماك في الشهوات والعياذ بالله والاستبداد بما عنده، كما قال وإعجاب المرء بنفسه دي نمرة ثلاثة، وإعجاب المرء بنفسه اللي بنشرحها النهاردة إذا هي مهلكة. فيه نص يقول إعجاب كل امرئ أو إعجاب كل امرئ برأيه، برأيه إعجابه برأيه ده من ضمن الإعجاب بالنفس برضه، يعني إذا كان له رأي إذا خلف فيه حد خالفه يقول لك لا رأي أنا صار بدون استناد بدليل ولا علم، يتسبك برأيه لمجرد انه يعني اعجاب بذكائه، اعجاب بخبرته، اعجاب بامكاناته، فيرى انه هو صاحب الرأي الرشيد وغيره لا رأي له، فأعجب برأيه والعياذ بالله تبقى مصيبة المصائب. ولذلك الحديث بتاع حارث الأشعري لما سأل عن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كان معتقد أن الإنسان يعني يهتم بنفسه بس ولا يهتم بأمر المعروف والنهي عن المنكر، بتصحيح أوضاع الناس أو إصلاح الغير، يعني يهتم بإصلاح نفسه ولا يهتم بإصلاح غيره، فهم خاطئ. وسيدنا أبو بكر روى حديث وقال فيها تضعونها في غير موضعها، وذكر الحديث والحديث تعال معنا قال مر بالمعروف وانهى عن المنكر، مش معنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، معنى شوف الناس ضايعة في فساد وضياع والتزم الصمت وقول ماليش دعوة يعني دعني وسأني وماليش دعوة بالناس، لما قال ولمالي بالناس ما ينفعش، لا لن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبعدين إذا الناس تمادت في ضلالها وفي غيها في هذه الحالة إحنا لا نسأل عنها، مر المعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وأعجاب كل رأي برأي كل ذي رأي برأيه عليك بخاصة نفسك، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وأعجاب كل ذي رأي برأيه عليك بخاصة نفسك، وده عنك أمر العام بس الأول تعمل اللي عليك يعني. طيب اللهم صل على سيدنا. طبعا الآية فيها معاني كثيرة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ابن تيمية له كلام في هذه الآية وقال إن يعني عشان تبقى مهتدي بمعنى الكلمة لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مش معنى إنك لا يضركم من ضل إذا اهتديت أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، لأن الجيش مهتدي إلا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يتواصى بالحق ويتواصى بالخير ويتواصى بالصبر، هذا يكون مهتديا. إذا لم يأمر ولم ينهى ولم يتواصى يقولش مهتدي. إذا من كمال الهداية أن يأمر وينهى كما أمر ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا على الإنسان دائما أن يراجع نفسه، يراجع نفسه ويتهمها بالتقصير ويتهم عمله بالقصور عشان يتحاشى هذا الداء والعياذ بالله العجب يعني. وذكر نص أو أشير إلى نص يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس، فريق من الناس يعني يراجع نفسه ثم يخدع نفسه فيرى أنه غير مقصر غير مذنب غير مخطئ، عمل اللي عليه وانتهت المهمة، فيعجب بنفسه. فيقول المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما رد عنه مرفوعا: النادم ينتظر من الله الرحمة والمعجب ينتظر من الله المقت. لما تراجع نفسك تقول أنا مقصر، المفروض تندم، ما عملتش كل ما يطلب ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، بس يستشعر الشعور بالذنب والشعور بالتقصير فيندم عشان يستغفر عشان يتوب. والمعجب اللي ما يستشعرش التقصير ولا القصور في العمل، تقصير يعني معناه ما أداش، والقصور معناه عمل بس ما كملش، فرق بين التقصير والإيه والقصور. المقصر ما عملش اللي عليه، والقصور في العمل معناها ده أدى ولكن عمل ناقص. إذا لما استشعر التقصير أو القصور بيقول أنا كده كويس، يبقى مش هكمل العمل، مش هيجتهد في الطاعة، يبقى يعجب بنفسه، فهذا يستحق المقت من الله. النادم ينتظر من الله الرحمة والمعجب ينتظر من الله المقت. واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، وأن الليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما للآخرة، ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، إن الجنة أو النار أقرب لأحدكم من شراك نعله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب، ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود قال: الهلاك في اثنتين، الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. القنوط إنسان تمادى في المعصية ويأس من رحمة الله، والعجب إنسان بيعمل الطاعة ويأمن مكر الله، راضي عن نفسه معجب بنفسه، والاثنين زي بعض. القانط يأس من رحمة الله معناها لن يحدث نفسه بتوبة ولا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والمعجب أيضا لن يحدث نفسه باستكمال الطاعة والاجتهاد فيها، فالاثنين واقفين محل كثير والعياذ بالله ضايعين. فالمعجب كأنه قريب من هذا اليأس من رحمة الله والعياذ بالله، لأن المعجب قال لك لن يجتهد ولن يؤدي، خلاص ما هو استشعر أنا عملت اللي علي، بصلي وأصوم وعملت الأعمال الصالحة كلها، فرضي عن هذا، عن هذا العمل وعن هذا المستوى من الطاعة، فلن يجتهد، فيتوقف عند حد معين، والعياذ بالله يكتشف في يوم الأيام أنه في خيبة وضياع، وهما مثبطان للعمل، مثبطان العمل مثبطان. فالقانط لا يسعى وكذلك المعجب لا يسعى. القانط لأنه لا أمل له ولا رجاء يأتي من رحمة الله، والمعجب لأنه ظن أنه حقق الكمال لنفسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بل ربما يتمادى هذا المعجب بعد الإدلال على الله، ربما يتمادى ومن على الناس، بل يمن على الله. مش القرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تمنن تستكثر مش معنى عملت بقى تقول انا كده عملت اللازم اكثر ما يمكن. لا تمنن تستكثر يعني باعمال الطاعه، لا تمن على الله فتقول ان هذا عمل كثير، لان الله نعمه اكثر وفضله اكبر ومقامه اعلى واجل من اي عباده تؤديها البشريه كلها. طيب العجب ايضا اذا كان هذا ضرره وهذا خطره يترتب عليه امور اخرى. طيب الاله معجب بنفسه فهيغتر زي ما قلنا فيقصر في العمل، معجب بنفسه فهيمن بعمله او بماله او بصحته او كذا، معجب بنفسه فربما اعجابه بنفسه يستشعر استحقاق الفضل من الله والمزيد من الله. ايضا اعجاب بنفسه اذا كان في عباده هيقف ولا يجتهد كما ذكر سابقا. والبلاء الاكبر، البلاء الاكبر ان يتكبر ويطغى ويؤذي خلق الله بسبب النعم التي عنده او بسبب عبادته او بسبب علمه او بسبب تفوقه في جانب من الجوانب. وربما اغتراره وعجبه يؤدي به الى ان ينسى ذنوبه وعيوبه، ينسى ذنوبه وعيوبه. فلما شاف انه بيأدي عمل صالح ورجل مجتهد كويس وراح الجامع جاء من الجامع وتبقى عنده الذنوب ما ياخذش باله منها يغفل عنها فيؤتى من حيث لا يحتسب والعياذ بالله. وبالتالي اذا الانسان لو نسي ذنوب او يعني نسي ان يتهم نفسه مش هيراقبها ولا يتابعها ولا يتفقد احوالها، انما الشعور بالتقصير يخلي دائما الواحد يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويتفقد احوالها. وقد تزيد العمليه انه تجده يتكلم ثناء على نفسه ومباهاة، يخش في الرياء كمان، يدخل في الرياء. ما هو معجب الحمد لله لا حدثها قبل الفجر بربع ساعه يقول يتوضا ويصلي لما لأذن الفجر اهلا وسهلا، يصحى قبل الفجر بنص ساعه ويحكي تباهيا. اذا يمن على الله بعبادته ويتباهى امام خلق الله بعبادته دخل في الرياء والعياذ بالله يبقى مصيبه المصائب. فيمدح نفسه ويثني عليها امام الناس. مصيبه ثانيه تؤدي الى الفشل والضياع في الدنيا، وهذا امر ظاهر، إذا أعجب بنفسه وأعجب برأيه وأعجب بعلمه فمش هيستشير حد ولا هيسأل حد ولا يطلب من حد العلم ولا مشورة. إذا لم يستشر خاب من إيه؟ يبقى خاب إذا لم يستشر، لأن هناك قال لا خاب من إيه؟ من استخار ولا ندم من استشار، ولا العكس إيه؟ ما خاب من استخار الندمة من استشار. يبقى إذا أعجب بنفسه لا يستخير ولا يستشير بالدخار، يفوز بالخيبة والعياذ بالله. في عمل الدنيا يفشل ومش خطوة إلا دائما يتعثر لأنه شايف نفسه مش أهل المشورة. يستشير الناس ليه؟ إنه بيفهم كويس. يستشير الناس ليه؟ ما هو ذكي. يستشير الناس ليه؟ إنه هو عنده خبرة. يستشير الناس ليه؟ هو يعني له نظر وراجل يعني يفهمها وهي طايرة ولا فهم دار ولا القاعدة حتى والعياذ بالله. ثم قال في آخر الكلام ثم والعياذ بالله يبتلى بالفتور في أعمال الطاعة وفي كل أعماله، وهذه أخبرها على نفسه، فلا يسعى في المجاهدة يجاهد نفسه أو شيطانه أو هواه فيفتر عن ذلك فيفوز بالخسران المبين والعياذ بالله. وزي ما ذكر سابقا فيه اثر انه زي ما قلت سمعت مره لا اعرف جبت من فين، هم لا دور عليه مش لاقيه، لا اعرف اين مصدره مش لاقي لي مصدر في السنه. يعني هو اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. نصف العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، وما استغنى مستبد برأيه، وما استغنى مستبد برأيه، وما هلك أحد عن مشورة. وإذا أراد الله بعبد هلاكا فأول ما يهلكه رأيه. قلنا إيه؟ قلنا إيه؟ قلت آخر كلمة بعد الأولى. نصف العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، نصف العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. وما استغنى مستبد برأيه، يعني يقول رأيي وبس، يعني مش محتاج لحد ثاني. ما ينفعش ما ينفعش نقول أنا في غنى عن الرأي وأنا غنى عن المشورة وغنى عن رأي الآخرين، ما ينفعش. وما استغنى مستبد برأيه، بمعنى أنه لا يوجد إنسان مهما كان عقله ومهما كان ذكاؤه ومهما كان يستغني عن المشهور. وإذا كان النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو الموفق والمؤيد من قبل الله والذي رزق البصيرة ومرهم من قبل الله سبحانه وتعالى ومعصوم من الخطأ، ومع هذا لابد أن يستشير وشاورهم في الأمر، أمر أن يستشير أصحابه عشان يستنير بالرؤية والرأي. لما قالوا الاستشارة وضوحا في الرؤية ونضج في الرأي، الاستشارة وضوح في الرؤية ونضج في الرأي. انت عايز قدامك موضوع، الموضوع ده في نظرك يحتاج الى مبلغ من المال ويحتاج الى وقت ويحتاج الى جهد ويحتاج الى مكان. لما تستشير يقول لك لا، خلي بالك انت هتروح معاك مال ومعاك وقت ومعاك جهد ومعاك لكن ومعانا في المكان، بس المكان جيرانه مين؟ اذا كنت تاجر المكان ده يصلح التجاره اللي ما يصلحش، فيه من يرد عليه وينفع سوقي تبيع وتشتري اللي ما ينفعش، ينفع للزراعه ولا ما ينفعش، وهكذا. لما تشير هتتضح الرؤيه امامك اكثر، ده يشير عليك براي وده براي، وراي تتضح الرؤيه للامور امامك وينضج الراي، بمعنى خلاصة رأيه واثنين وثلاثة. لما يكون واحد عقل يستخدم عقله، استشار واحد ثاني يستخدم عقلين، استشار ثلاثة اثنين يبقى ثلاثة عقول، استشار عشرة يبقى عندي 11 عقل. مش ممكن يكون تفكير عشرة زي تفكير واحد، كل واحد هيكشف رؤية وجانب معين ويعين على خطوة أخرى. إذا ينضج الرأي بالاستشارة وتتضح الرؤية بالاستشارة. لذلك أمرنا القرآن وجعلها ركن من أركان الإيمان، المشورة ركن من أركان الإيمان في بنيان المجتمع. فما أوتيتم من شيء في الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. سورة إيه؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا يغفرون، والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون. هذه مقاومة المجتمع الناجح، مقاومة المجتمع الناجح لازم يجمع هذه الأشياء، مش يغتر بالدنيا عشان مع المال يروح يوزع في التحرير يوزع في الخيمة يقول لك 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه. واحد امبارح النهارده الفجر بعد الفجر بيقول لي جاي واحد من التحرير يقول أنا كنت في التحرير، يعني هو بالغ في الرقم يقول لك أنا جبت 80,000 من التحرير، خليهم 8 يا شيخ خليهم 3 بس، قال قعدت اسبوع جبت كم ألف، يعني كل ما يخش واحد يقول له خذ كانت بيت الليله خذوا بيت الليل خذوا بيت الليل 150 وقعدت في النهار 300 بيت بالليل، رش تحرير ولا حاجه بيروح يسال في الاخبارين يقول لك اللي بالنهار يطلب 50 لهي بيت ياخذ 600 ده غير العشاء والغداء والكلام ده، سبحان الله العظيم وبحمده. يقول لك جاي ومعاه يعني جايب معاه خليهم 1000 واحد بس في اسبوع ما كفايه، جاب مواصلات وكسب 800 جنيه، مين بيكسب 800 في الاسبوع؟ في الاسبوع نعم؟ بيدي باكو لواحد يعني؟ وقال لك يعني فيه دباسه شغاله كده تكمل 5 ورقات واربع ورقات من ابو ميه يعني والعياذ بالله. طيب يعني هذا متاع الحياه الدنيا، هل هذا يغريه بحيث يعني يمشي اللي في دماغه بالفلوس؟ يعني عشان معاه مال ينفس يمشي على البلد كله على 80 مليون يفرض رأيه ازاي عشان يعمل شويه حركات زي كده، يستأجر ناس ويعملوا الزوابع عشان يفرض رأيه على الأرض. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. شوف الأمور دي كلها تعد هذه مقاومة النجاح، مش مال ومشرف الناغي ما ينفعش. إن شاء الله يفشلوا ويخيب الله ظنهم، إن شاء الله يخيب الله ظنهم، إن شاء الله يخيب ظنهم أن يرفع كلمته ويحق الحق ويبطل الباطل وهو على ذلك قدير سبحانه وتعالى جل شأنه. إن كان واحد آذان النهاردة يعني قال لي كلمة زعلني النهاردة، قال لي إن بعض أهل العلم يقول لك لا مش عارف ليه، نقول لا، يقول لا للدستور، بعض أهل العلم يقول هذا الكلام، يقول لي بعض العلم سماني اسمي له يا عم، له يا عم، خلينا مع جموع العلماء، خلينا مع مجموع الأمة، مجموع الأمة قال نخطو هذه الخطوة، يعني إحنا ما نطلبش الكمال مرة واحدة، نخطو هذه الخطوة وبعدين الكلام فيه انه قابل للتعديل، ممكن بعد كده لما ربنا ناخذ الخطوه الثانيه ونختار ناس ثاني بطريقه التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ان حب يعدل يعدل الاكمل. بس ندحر هؤلاء، ندحر هؤلاء زي ما قلنا امبارح في الدرس، ندحر هؤلاء الاول. يعني احنا لما الفتره اللي فاتت كنا فرحانين وهيصه وظافر وظمر، قلنا يا عم استنى شويه اللي جاي صعب، انتظر شويه. احنا في مكة كانت الحرب محدودة ومحصورة، لكن بعد الهجرة تكالبت الأحزاب والقبائل على الإسلام. إحنا دركت في الهجرة، بعد الهجرة حطينا خطوة، فكلاب زهد وزئاب والعياذ بالله، فعايز شيء من الصمود والتكاتف، نخطو مرحلة بعدين تفرج إن شاء الله. يبقى إذن الشورى ركن من أركان الإيمان وأركن من أركان بناء الأمم والحضارات، ولذلك هي السورة بتاعت الشورى، سورة الشورى، لما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحنا الذي أوحينا إليه، ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، قلت آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لا أعدل بينكم. سبحان الله العظيم، أمور واضحة، لكن الحاج عايز يفهم، الحاج عايز يقرأ، وحاج عايز يسمع والعياذ بالله. ولذلك سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سبحان الله، يعني أمور واضحة، ربنا صرف قلوبهم عشان ما يفهموش ويشوفوا الصح يقول لك لا مش عايز الصح، بالغلط يقول هو ده الصح، مش وما يعتبرش الموقف ولا اثنين ولا ثلاثة، لا مش عايز يعتبر. وهي إرادة الله وحكمته أن يظل الحق مع الباطل في صراع، وأن أهل الحق لابد أن يعني يتزرعوا بالصبر وبالجهاد، والجهاد بالكلمة والجهاد بالحركة والجهاد بالمال والجهاد، ويعني لأن الأهل الحق ناموا في الخط نوما عميقا سنين طويلة، فلابد أن إيه الصحوة تحتاج إلى تضحيات. والله الموفق والمستعان، الله الموفق والمستعان، الله الموفق والمستعان. كيف نعالج العجب؟ هذا فيه له لقاء آخر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما أنفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم احينا مؤمنين وامتنا مسلمين واحشرنا امنين وابعثنا سالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله.